الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل قطع شيئا من شجر مكة المستنبت الذي أنبته آدمي، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. نعم، أحسنتم. حلال غير محرم، صاد بريا خارج الحرم، ما حكم فعله؟ جائز. نعم، جائز. نعم، أحسنتم. محرم صاد بريا في الحل خارج الحرم، ما حكم فعله؟ من المحظورات. هذا من المحظورات، لا يجوز. أحسنت. طيب، ما الذي يلزمه؟ يصوم عن كل مدة يوما أو يطعم المدة. أحسنتم، بارك الله فيكم. خفي علي بعض حديثكم، لكن نعم، عليه الجزاء، جزاء مثل ما قتل من النعم، أو يخرج قيمة الصيد طعاما، أو يصوم عن كل مد يوما. بارك الله فيكم. حكم فقيهان ذوى عدل فحكما بأن عليه شاة لكونه قتل الظبي، أراد أن يخرج قيمة ما قتل طعاما، هل يجوز له ذلك أو تلزمه الشاة؟ يجوز له ذلك. نعم، أحسنت. قتل حمارا وحشيا، فحكم فقيهان ذوى عدل، بماذا يحكمان؟ ما الذي يخرجه من النعم؟ بقرة. نعم، أحسنت، صحيح. محرم قتل حية في الحرم، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. حسنت، لا يلزم شيء. حصل منه الجماع يوم عرفة، ما حكم حجه؟ يفسد حجه. أحسنت. وما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يتمادى في حجه الفاسد. نعم، أحسنت. ثم يحج من العام القابل. أحسنت. وأيضا وعليه فدية. أحسنت، عليه الهدية أيضا. أحسن، بارك الله فيكم. طيب، حصل منه الجماع بعد التحلل الأصغر، يعني رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف طواف الإفاضة حصل منه الجماع، ماذا عليه؟ عليه فدية ولا يبطل الحج. نعم، أحسنت، الحج صحيح وعليه الهدي. بعد طواف الإفاضة حصل منه الجماع، هل يلزمه شيء؟ لا شيء عليه. نعم، أحسنتم، لا شيء عليه، لأنه تحلل التحلل الأكبر. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الزكاة والصيد. شخص الزكاة القطع بمقدمي بغير رفع قبل أن يتممي لكامل الحلقوم والوجين بآلة تقطع كالسكين، مسميا بنية والذابح من شرطه مميز يناكح، ولو كتابيا لنفسه استحل إن بغير ذكر رب استهل. والطعن في اللبة نحر في الإبل والبقر الأمران فيها معتدل، صحيحها يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم، إلا الخنيقة لرض ما أكل السبع إلا ما والاستثناء انفصل. إن أنفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع وفري أوداج دماغ نثر كحشوة أو ثقب مصران جرى. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. هذا باب الزكاة والصيد. الذكاة في اللغة التمام، ذكت النار تمت حرارتها، وهي شرعا السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري. الذكاة شرعا السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري. وأركانها أربعة: المذكي والمذكى وآلة الذكاة وصفتها. وحكم الذكاة الجواز، هذا الأصل. وقد يعرض لها الوجوب والندب والمنع والكراهة، وأنواعها أربعة: ذبح ونحر وعقر في الصيد وما يموت به نحو الجراد. وقد ذكر الناظم الثلاثة الأول، وإذا أكملنا الباب سنأخذ الرابع الذي لم يذكره. قال رحمه الله: شرط الذكاة القطع من مقدمي، أي شرط صحتها القطع، هذا احتراز من الخنق ونحوه، فلا بد من قطع. قال: من مقدمي، فلو ذبح من القفا أو من صفحة العنق لم تؤكل ولو نوى به الذبح، لأنه إذا ذبح من القفا يكون قد أنفذ مقاتلها قبل الذبح، ومنفوذة المقاتل لا تؤكل، تكون ميتة. قال: بغير رفع قبل أن يتمم، بغير رفع، فإن رفع يده قبل التمام وطال عرفا ثم بعد ذلك تمم الذبح لم تؤكل إذا كان قد أنفذ مقاتلها. أما الرفع اليسير ليحد السكين مثلا أو ليذبحها بالحد الثاني فهذا لا يضر. إذا رفع يده قبل تمام الذبح وكان قد أنفذ مقاتلها وطال ذلك ثم عاد وتم الذبح لم تؤكل. وأما إذا كان الرفع رفعا يسيرا فلا يضر. قال: لكامل الحلقوم والوجين بآلة تقطع كالسكين. لكامل الحلقوم، الحلقوم القصبة التي يجري فيها النفس إلى الرئة، لكامل الحلقوم فلا يكفي بعض الحلقوم، وأما المريء فلا يشاط قطعه. والودجين، الودجان عرقان في جانبي العنق بفتح الدال وتكسر، وسكنها للضرورة، فلا بد من قطع كامل الحلقوم والودجين، لا بد من قطع هذه القصبة التي يجري فيها النفس ومن قطع العرقين العظيمين في جانبي العنق. بآلة تقطع يتأتى بها القطع كالسكين، فلو قطع بأسنانه مثلا لم تؤكل. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: مسميا، أي وجوبا، المسلم يجب أن يسمي، فالتسمية واجبة بقيد الذكر والقدرة، تقول الذكر بكسر الدال وتقول الذكر بالضم، والضم أفصح، ما كان بالقلب يقال فيه الذكر والذكر والضم أفصح، وما كان باللسان يقال فيه الذكر بالكسر. وجعل فلانا منك يا زيد على ذكر، ولا تغفله في من أغفل. فتسمية واجبة مع الذكر والقدرة، مع الذكر فالناسي تؤكل ذبيحته، من نسي أن يقول بسم الله عند الذبح تؤكل ذبيحته، وكذلك العاجز مثلا الأبكم تؤكل ذبيحته أيضا. قال: مسميا بنية، مسميا أي وجوبا لمسلم مع الذكر، مع الذكر والقدرة، أي وجوبا لمسلم مع الذكر والقدرة. وأما الكتابي فلا تشترط تسميته، وإنما الشرط ألا يهل بها لغير الله تعالى، يعني لو قال باسم المسيح أو باسم العذراء أو باسم الصنم لم تؤكل. أما المسلم فلا بد أن يسمي: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، مسميا بنية لا بد من نية الذكاء، إنما الأعمال بالنيات. والذابح من شرطه مميز، فلا تحل ذكاة صبي غير مميز، ولا تحل ذكاة مجنون ولا سكران. يناكح أي تنكح أمثاه أدخل أهل الكتاب. وخرج المجوسي والمشرك والملحد والمرتد ونحوهم، يعني لا يأكل إلا من ذبيحة مسلم أو كتابي. قال ولو كتابيا، كما قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لنفسه استحل، أي يشترط أن يكون مما يحل له كالبقر والغنم. أما ما حرم عليه كذي الظفر الإبل والنعام فلا يحل. قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ذو الظفر هو ما لم تتفرق أصابعه، وهو الإبل والنعام. فالكتابي لو أنه نحر ناقة مثلا فلا يحل لنا أكلها، يشاط كما قال لنفسه استحل، يشاط أن يكون مما يحل له كالبقر والغنم. أما ما حرم عليه كالإبل والنعام فلا يحل لنا أكله. لا إن بغير ذكر ربنا استهل، سبق أن الكتابي ليس الشرط تسميته، وإنما الشرط ألا يهل به لغير الله تعالى. لا إن بغير ذكر ربنا استهل، يعني يحرم أكل الذبيحة التي قال فيها باسم عيسى أو باسم العذراء أو باسم الصنم، وما أهل لغير الله به. هذا مما حرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال الله تعالى أيضا وما ذبح على النصب. قال والطعن في اللبة نحر في الإبل، هذا الثاني من أنواع الذكاء. النوع الأول الذبح، والثاني النحر. والنحر الطعن في اللبة، نحر الإبل طعنها بمحدد في لبتها، واللبة محل القلادة في الصدر، أي نقرة المنحر هذه التي تكون فوق الصدر وتحت الرقبة. وما يشترط في الذابح يشترط أيضا في من ينحر الإبل. قال والطعن في اللبة نحر في الإبل. والبقر الأمران فيها معتدل، البقر يعني يمكن أن يذبحها ويمكن أن ينحرها، لكن الأولى ذبحها ونحرها خلاف الأولى، يندب له ذبحها ونحرها خلاف الأولى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال فذبحوها. فالغنم تذبح والإبل تنحر، وأما البقر فالأفضل ذبحها ونحرها جائز، إلا أنه خلاف الأولى. ثم انتقل إلى بيان ما تعمل فيه الذكاء وما لا تعمل. قال صحيحها يكفي به سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم. الحيوانات التي تذكى لا تخلو، إما أن تكون صحيحة أو مريضة. الصحيحة يكفي فيها سيل دمها، ومثلها المريضة غير الميؤوس منها، يكفي فيها سيل الدم. وأما المريضة الميؤوس منها فلا يكفي فيها سيل الدم، بل لا بد معه مع سيل الدم من التحرك القوي كقبض اليد ومدها. هذا قوله صحيحها يكفي به سيل الدم إذا كانت صحيحة، ومثلها المريضة مرضا غير ميؤوس معه منها يكفي فيها سيل الدم. وقوة التحريك في السقم، المريضة الميؤوس منها لا يكفي فيها سيل الدم، بل لا بد من التحرك القوي. إلا الخنيقة للفظ ما أكل، يعني إلى لفظ ما أكل، إلى قوله تعالى وما أكل السبع، يشير إلى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. المنخنقة بحبل، الموقوذة بعصا مثلا، المتردية التي سقطت من مكان عال، النطيحة التي نطحها غيرها، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتموه حيا ولم تنفذ مقاتله، ولم تنفذ مقاتله. وأما منفوذ المقاتل فإن الذكاة لا تعمل فيه شيئا، هذا قوله والاستثناء انفصل إن أنفذت مقاتل، والاستثناء انفصل. معنى الاستثناء انفصل أن ما وصل إلى حالة لا يعيش معها من المنخنقة وما ذكر معها، ما وصل إلى حالة لا يعيش معها بأن أنفذ شيء من مقاتله فإن الذكاة لا تنفع معه ولو أدرك حيا، هذا قوله والاستثناء انفصل، يعني استثناء متصل ومنفصل. المتصل هو ما كان من جنس المستثنى منه، والمنفصل ما كان ليس من جنس المستثنى منه، يعني مثلا إذا قلت قام القوم إلا زيدا هذا استثناء متصل لأن زيدا من القوم، ولو قلت قام القوم إلا حمارا هذا استثناء منفصل لأن الحمار ليس من القوم. فقال هنا والاستثناء انفصل، يعني أنك إذا مثلا إذا أدركت هذه المنخنقة أو المتردية أو الموقوذة أو النطيحة، إذا أدركت شيئا منها وقد وصلت إلى حالة لا تعيش معها بأن أنفذ شيء من مقاتلها، وسيأتي ذكر المقاتل، فإن الذكاة لا تنفع فيها مع أنك أدركتها حية. ومن قال إن الاستثناء متصل رأى أن ما ذكر من المنخنقة ومعها إن أدركت فيها الحياة عميت فيها الذكاء، وهذا هو الأصل في الاستثناء يكون متصلا، وهو ظاهر ما في الموطأ من أن الإمام مالك سئل عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال إمام مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها، تطرف يعني يقال طرف البصر إذا تحرك. وقد ذكر ابن العربي أن قول الإمام مالك هذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه عليه الناس طول عمره، قال فهو الأولى بأن يؤخذ به، وهو الذي قاله ابن عبد البر أيضا، فهما قولان في المذهب. والمشهور أن الاستثناء منفصل، وهنا في بعض نسخ الأسهل والاستثناء اتصل، هنا نسختان والاستثناء انفصل والاستثناء اتصل، لكن الذي يجري على مشهور المذهب أن الاستثناء منفصل. وفائدة الخلاف كما سبق أنه ما وصل من المنخنقة وما ذكر معها إلى حالة لا يعيش معها بأن أنفذ أحد مقاتله، فعلى أن الاستثناء منفصل الذكاة لا تنفع فيه ولو أدرك حيا، وعلى أن الاستثناء متصل فإنه تنفع فيه الذكاة. قال والاستثناء انفصل إن أنفذت مقاتل، معنى أن ما سبق من المنخنقة وما بعدها لا تعمل فيه الذكاة فيحرم أكلها إن أنفذت مقاتلها. أي ما المقاتل، ما المقاتل التي إذا أصيبت من البهيمة لم تنفع فيها الذكاة؟ قال وتجمع في خمسة، وهي نخاع يقطع وفري أوداج دماغ نثرا كحشوة أو ثقب مصران جرى. هذه الخمسة هي المقاتل، وهي نخاع يقطع، النخاع خيط أبيض داخل عظم الرقبة يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار، فإذا أصيب من البهيمة نخاعها فإنها لا تعمل فيها الذكاء. وفري أوداج أي قطعها، بل ولو قطع واحد من الودجين، الودجان كما سبق إرقان في جانبي العنق. قال دماغ نثر ما حوته الجمجمة وانتثاره خروجه عن مقره كحشوة، نثر الحشوة بضم الحاء وتكسر، وهي ما حواه البطن من كبد وأمعاء وما معها، وانتثارها زوال التصاق بعضها ببعض. أو ثقب مصران جرى، المصران الأمعاء، ثقب الأمعاء، فإذا أصيب من البهيمة واحد من هذه المقاتل لم تفد